الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا أسمى استقر وقام

الذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس Oh, أولئك يجزون ويلقون فيها تحية وسلاما. Thank you. إن صدق الله.